المنطق والقياسات العقلية خرجوا في نهاية حياتهم دون أن يحصلوا إلا البدع والخرافات. ومنهج أهل السنة والجماعة الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه القرون الفاضلة من بعدهم وخير المناهج وخير المذاهب الإسلامية التي تتناسب حتى مع عقول البشر، تتناسب مع عقول البشر لأنها هي الأصل التي أثبتت هذه الأشياء دون أن تخرج من إطار الشريعة. المنهج السلف يتكلم عن هذه الصفات ما خرجش من إطار الشريعة. طب الجماعة دي لما هم يثبتوا هذه الأشياء احتاجوا أشياء غير الشريعة، احتاجوا علم المنطق، تمام؟ احتاجوا علم الفلسفة، واحتاجوا إلى القياسات العقلية، وأتعبوا أنفسهم أيما تعب. حتى قال قائلهم، وأذكر أنه الشهرستاني لأمر العمري لقد خضت المعاهد كلها وصيرت طرفي بين تلك المعاهد فلم أرى إلا واضعا كف حائل على ذقن أو قارعا سن نادم. فنقول أن الله تبارك وتعالى له صفات تليق بجلاله، مش لازم تبقى زي صفاتنا، مستحيل تبقى زي صفاتنا. فالعقل حينما يعرف هذا يستريح راحة أبدية من ناحية هذه المسألة. أما أن يقعد يتخيل ويتصور ويتوهم فهذا بحر ليس له ساحل. وبالمناسبة بعض الأخوة تكلموا في المرة السابقة عن الأشاعرة وأن هذا هو المذهب المشهور في الأزهر، ومن الناس من قال أن الأشعرية هم أهل السنة والجماعة وأنه لا فارق بينهم وبين أهل السنة والجماعة. هذا كلام غير صحيح، كلام غير صحيح، لأننا لو أردنا أن نطلع على الأشعرية كمذهب من المذاهب فهو بالفعل مذهب يصطدم ويختلف ولا يتفق أبدا بأصوله مع أهل السنة والجماعة. مثلا في باب التلقي، باب إثبات العقائد، إثبات إيه؟ العقائد زي الأسماء والصفات وغيرها من العقائد. عندنا أهل السنة والجماعة بنثبتها إزاي؟ عن طريق القرآن والسنة بفهم سلفي الأمة، هي دي السلفية بقى. وعشان كده بقى أنت هتجد لما تيجي تقرأ في الفرق الإسلامية هتفهم يعني إيه السلفية، لأن السلفية صارت الآن كلمة الكل بيتكلم ويقول يعني إيه سلفية ويعني إيه سلفية، وفي الحقيقة ما عرف، عمره ما قرأ مذاهب، عمره ما قرأ عن المعتزلة ولا الأشعرية ولا المتودية ولا الكلابية ولا ولا ولا ولا، في الآخر مش هيعرف يعني إيه سلفية. ولكن أنت لما تقرأ في هذه المذاهب بتعرف تفرق بين السلفية وغيرها. فالأشعرية تصطدم مع أهل السنة والجماعة في أصل التلقي. نحن عندنا أصل التلقي القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. ليه هم سلف الأمة؟ اللي احنا بناخذ منهم تفسير القرآن والسنة خاصة في باب العقائد، أنهم الذين دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. القرون الفاضلة اللي النبي صلى الله عليه وسلم شهد لها بالفضل، الصحابة ومن جاء من بعدهم من المقام العالي كالحسن البصري وسعيد المسيب وعبد الرحمن بن ابي ليلى وغيرهم من هؤلاء العمالقه، الاوزاعي والزهري والحمالين والسفيانين والفضيل وعبد الله بن المبارك واحمد بن حنبل ويحيى بن معين. هؤلاء العمالقه لما انت يعني تجد باب العقائد وتجد كلام موجود بتفسير هؤلاء العلماء وتجد كلام لغيرهم من المتاخرين، لمن ستاخذ الكلام التفسير؟ لابد انك ستنصرف إلى عليكم صوتك إلى أقوال هؤلاء العلماء الذين هم أصل في أهل السنة والجماعة. فالأشعار اصطدموا مع أهل السنة والجماعة في أصل التلقي. أصل التلقي عندنا أهل السنة والجماعة الكتاب والسنة فهم سلف الأمة. أما الأشاعرة فهم مثل غيرهم من الفرق المعتزلة والجهمية وغيرهم من الفرق، أن التلقي عندهم مش النقل، مش القرآن والسنة فقط، لا، قال لك لو اختلف العقل والنقل يقدمه ايه؟ العقل. ده طبعا كلام يختلف.

أو ربما لا يعلم هذا الكلام أو لم يطلع على هذا بشيء. المهم أننا نثبت صفة الكلام لله تبارك وتعالى وأنه يتكلم وكلامه على حسب مشيئته. وعلى هذا نثبت أن القرآن كلام الله. لما تقرأ في العقيدة بعد ذلك وتدرس العقيدة تجد خلاف بين أهل السنة والجماعة بين هذه الفرق، أنهم على أساس أنهم ينفون صفات الله تبارك وتعالى نفوا عنه صفات الكلام لا يتكلم، لأنهم قالوا أثبتنا الكلام، إذا أثبتنا أنه كل جسم لا إله إلا الله، أنت تعب نفسك في حياتك كلها عشان تنفي أن الله جسم، عرف نفسك وقل له صفات لا تشبه صفات المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهؤلاء خرجوا برضه بيقول لك ان الله حته ان الله في السماء، يبقى انت حددت مكان لله تبارك وتعالى. بيقول لك بقى اين كان الله قبل ان يخلق السماء؟ يعني انت دلوقتي لو حددت لله مكان ما ينفعش تحدد لله مكان. ما ينفعش تحدد لله مكان. طيب لو اللي بيقول كده قال لك طب اين كان قبل ان يخلق السماء؟ هو برضه من ضمن كلام الاشاعره والمعتزله ان عندهم ان الله تبارك وتعالى قسم الخلق الى حادث والخالق الى قديم. وقال طبعا المقياس العقلي ان القديم لا يتفق ولا يحل في الحادث. طبعا لما تقرا تجد ان الامور ممكن ما تفهمهاش. القديم يقصدنا به الله، والحادث هو المخلوق الذي احدثه، وان الخالق لا يحل في الحادث او المخلوق. واتوا بمقاييس عقليه كثيره، ولكن هذه امور نحن اهل السنه والجماعه ممكن من يعني نريح حتى اطفالنا ونتعلمها بكل بساطه. الجاريه للنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله قالت ايه؟ في السماء. عقيده سهله جدا. فمساله علو الله تبارك وتعالى ايضا هذه من المسائل التي ارادوا من خلال انهم ينزهوا الله تبارك وتعالى مشابهه الخلق، يقولون كيف ان الله تبارك وتعالى استوى على عرشه وعلى خلقه. هذه مساله بسيطه جدا نضع معها ليس كمثله شيء. علو يليق بجلاله. طب كيف تقولون هذا انه يحل في الحوادث وينزل في ثلث الليل الاخير من الليل؟ وتقولون ايضا يا اهل السنه والجماعه انه ينزل في يوم عرفه فيباهي الملائكه يباهي بالحجيج الملائكه. هذا الكلام ما يدروش بالمقاييس العقليه ان هم يثبتوا، مع اننا اهل السنه والجماعه بنقول ايه؟ نزول يليق بجلاله. وجاء ربك والملك صفا صفا في يوم القيامه. المجيء ده صفته ايه؟ هل انا ملزم ان اعرف صفه المجيء؟ ولكن مجيء يليق بعزته سبحانه وتعالى. شوف لما في رئيس دوله يجي زياره في قريه او مدينه بيحصل ايه؟ شوف لما الملك الرئيس كده بيجي من على بعيد في الموكب يبقى الموكب عامل ازاي؟ مجيء بيليق بذات ايه؟ الرئيس او المحافظ. طب ما بالك بالله تبارك وتعالى. بس انا هل ملزم ان انا اتخيله؟ اضع في قلبي انه مجيء عظيم لا اتصوره، ولكن ليس كمثله شيء. ارح نفسك من كل هذه المقاييس العقليه، وعليك ان تثبت منهج اهل السنه والجماعه. الله تبارك وتعالى عال على خلقه مستوى على عرش. استواء يليق بجلاله. اما تصور هذا الاستواء مستحيل انك تعرفه، لانه من امور الغيب الخاصه بالله تبارك وتعالى. لذلك الرجل الذي سال الامام مالك عن كيفيه الاستواء قال له ايه؟ استواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعه، وطرد هذا الرجل من مجلسه. فكلام الله تبارك القران كلام الله تبارك وتعالى ليس بمخلوق، تكلم الله تبارك وتعالى به كلاما حقيقيا يليق بذاته سبحانه وتعالى. يعني اذكر ان احد المبتدعه ذهب الى احد الطلاب وقال له اريد منك ان تكتب في المصحف وكلم الله موسى تكليما. اصبح مين يتكلم؟ موسى عليه السلام. عند في الآية يدرس إن من يكلم موسى وكلم الله فاعل، من يكلمه الله. قال له لا، الموضوع هيفرق بس من الضمة للفتح، يبقى افترقت خالص. زي ما تقرأ مثلا وإذ ابتلى إبراهيم ربه تنفع ليه؟ لأنها تنفع على مين؟ تفرق أصلا خالص. فقال له اقرأ وكلم الله موسى تكليما. قال له وماذا تفعل في قوله تبارك وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه هتعمل ايه بقى؟ اجيب لها ضمه ولا اجيب لها؟ انت عاوز لها بقى وينش يرفعها بقى مش يحط لها فتحه. فالمبتلى عليهم كانوا يتعبون انفسهم في مثل هذه الامور ولكن لا يجدون محارب. الله تبارك وتعالى حينما تكلم عن عجل بني اسرائيل ماذا قال؟ الم يروا انه لا يكلمهم ولا ايه؟ فجعل الصفات اللي هي ايه؟ الكلام. فليس كان هذا يعني عند بني اسرائيل اللي هم يعني ظهر منهم العجائب فكيف بالمعتزله ومن صفات الله تبارك وتعالى انه يتكلم. فالقران كلام الله تبارك وتعالى تكلم به حقيقه بصوت يليق بجلاله وبعظمته سبحانه وتعالى. ودارت معركه كبيره جدا بين امام اهل السنه والجماعه الامام احمد بن حنبل وكلكم تعرفونها وابتلي فيها ابتلاء عظيما وسجن وضرب بل من العلماء من قتل. اذكر ان الواثق قتل احد العلماء ويدعى محمد احمد بن نصر الخزاعي رحمه الله. يعني هذا الرجل كان من العلماء المقربين للامام احمد لما امتحن الخليفه العلماء في القول بخلاف القران كان في ناس ترخصت واخذت بالرخصه ولكن الامام احمد اخذ بالعزيمه. وكذلك كان في غيره ما ترخص منهم احمد بن نصر الخزاعي قام اليه الواثق وقتله بنفسه ضربه فقطع راسه. فابتلوا بلاء عظيما في القول بخلق القران وثبتوا ولكن كانت العاقبه للامام احمد رضي الله عنه ورحمه رحمه واسعه. قول النبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. التامات اي الكاملات. كلام الله تبارك وتعالى كامل ليس فيه عيب ككلام المخلوقات. كلام المخلوقات هتجد فيها الجمله ممكن لها نقص. ممكن واحد عاوز يعبر عن اللي جواه تلاقيه تعبيره مش كامل او ربما بيدهن في كلامه او ربما لسانه فيه لذه او هتلاقي فيه كثير من كلام المخلوقين فيه عيوب. اما كلام الله تبارك وتعالى كلام تام وكامل لانه صدر من الله تبارك وتعالى يليق بذاته عز وجل. قوله بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هل هنا تقييد ام على العموم؟ لا، فيها تقييد. ما هذا التقييد؟ ان هذا الشر المقصود في كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو كل شيء يقوم به الشر. والا لو كان قصد النبي صلى الله عليه وسلم من شر ما خلق ممكن استعيذ من الصالحين. هل استعيذ من الجنه؟ الجنه مخلوقه. ها؟ هل استعيذ من المسجد الذي هو مكان راحتي وصلاتي؟ لا، ولكن المقصود في عموم تقييدي. تعرف عموم ايه؟ كما قال ابن القيم رحمه الله انها خاصه بما يقوم به الشر. يعني بنستعيذ بالله من شر ايه؟ ما في اصل الشر كشر الحيوانات، كشر الشياطين، كشر الانسان العاصي المذنب، فده قصد النبي صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبه ابتدع لهم يحتجوا بان الله تبارك وتعالى خلق القران ولم يتكلم به. يحتجوا بقوله عز وجل الله خالق كل شيء. هل لك القران ده شيء ولا مش شيء؟ هو داخل في عموم المخلوقات. وهذا كلام مردود عليهم لان هذا ليس له اصل لا في لغه العرب وليس له اصل في الشريعه ولا حتى في المقاييس العقليه. لان هناك فارق بين ما خلقه الله تبارك وتعالى يخص المخلوقين وبين ما يخص الخالق سبحانه وتعالى. هناك فارق بين ما يخص

ذلك في باب الاستغاثة، يستغيث المسلم بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق مع تجريد التوحيد لقوله تبارك وتعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. هذا من هذا الباب. وقوله عن الرجل الذي جاء لموسى عليه السلام من قومه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. والاستغاثة كما يقول الشيخ رحمه الله أنها من باب الشرك، إذا كان يقصد بها الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. فكما قلنا أن الاستغاثة دائما تكون من البلوى، من الشدة، من الكرب، من المحن، من العدو، من المرض، من كل هذه الأشياء المضرة، فلجوء القلب واضطراره إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى. فإن كان شيء في مقدور الإنسان يفعله يجي الحال حتى يموتك، حتى يعمل شيء، فلا يجوز. ولكن هذه في بعض الأحيان، ولكن عموما لا تكون إلا بالله تبارك وتعالى. ولكن يشترط الاستغاثة بالمخلوق أن يكون حي محاط، يكون حي وموجود. إنما أنا هبقى قاعد هنا في دمياط وهستغيث واحد في القاهرة قبل مثلا محمول وكلام، ممكن اتصل بيه اقول له الحق تعالى بسرعه ماشي، ولكن ما فيش ده محمول ولا حاجه، وفي عقد كاربي بقول له مثلا الحق يا فلان وقعت في السعوديه او قعد في العراق او قعد في امريكا، هل هذا فيه كلام يعقل؟ لا يعقل ابدا. كذلك الميت، كيف لي ان استغيث بميت قد مات؟ وبهذا يظهر لك فساد العقائد المنتشر الآن عند الصوفية والشيعة، أنهم يستغيثون بالغائبين وبالأموات، لاعتقادهم أن أرواح الموتى لها تصرف. لا إيه؟ ومن اعتقد هذا الاعتقاد فقد أفتى كثير من أهل العلم أنه يكفر بالله تبارك وتعالى. لها تصرف، تصرف تضر وتنفع وتحيي وتميت وتعلم الغيب وتشفع وغير ذلك من هذه الاشياء، فقد كفر واشرك بالله تبارك وتعالى. فهؤلاء عندهم عقيده ان الاستغاثه بالمخلوق المدفون جائزه، او بالفلان الغائب، وهذه تجدها عند الصوفيه وعند الشيعه. تجد مثلا واحد يستغيث بشيخه ويقول المدد وهو حي، دي موجوده من اصول عقائده ومن ادبياته ومن يعني حياته ومنطقهم العام. بتجد هذا موجود، واللي يقرا الكتب الصوفيه يعرف يعني ايه مدد، يعرف ما هو المدد. طيب مريد او التلميذ بيطلب المدد من شيخه وهو حاضر وهو غائب مسافر وهو ميت، يعتقد وانه بينفعه وانه بيضر. يحكى ان احد الشيوخ كان له تلميذ مشاغب، كان ليه تلميذ مشاغب القاهره، فكان مريد بالنسبه له، فكان يعني بيدعيه شويه في المجلس. فحدث ان في يوم من الايام اتمسك في قضيه رجل واتحكم عليه بالسجن، وبعد ما خرج رجع للشيخ وقال له: يا شيخ انا كنت غلطان في حقك، وانا حاسس ان انت غضبت عليا فانت اللي جبت لي البلوى دي. فقال له الشيخ: وان عدتم يعني كان هو صاحب يثبت نفسه ويثبت الالوهيه، ان هو صح اللي اصابه ايه بهذا الشيخ، هو اللي اضره، هو اللي لبسه قضيه ايه بالرشوه. فهذه عقيده القوم، عقيده القوم. وطبعا اللي يختلف معهم في هذه العقيده يبقى وهابي وخمساوي، او هم برضه يقولوا على الوهابيه الخمساويه برضه ويقولون فيه يعني القطط الفطس زي يعني هم كده من الحبيه فلان، وبيتكلم يعني قلبه فيه نار، يقول لك انتوا الخوارج، خوارج هذا الزمان، وانتم مش عارف ايه وايه وايه. فهذا انت عقيده هذا الرجل على الاقل المفروض يستحي منها. هو يعني بيحضر مجالس حلق الذكر واللي هي تفضح. انت لما تشوف واحد من الشيوخ لابس جبه وافطار ولا في حلقه ذكر وعمال يجيب يمين وشمال، منظر بصراحه مخزي، منظر يكسف. ما ينفعش واحد يعني

حاجه كبيره ولا في حته الارض. فهذه الامور موجوده في عقيدتهم ويعتقدون هذا اعتقاد جزم ان هؤلاء يغيثون ويفعلون. يعني حدثني رجل يعني في مره كنت هتضرب في العتبه، يعني كان يعني غالب الناس هناك بروح حسين وكده، فعقيدتهم مسلوبيه يعني يعني قويه قوي. فعشان تلاقي واحد مثلا اهل السنه وجماعه يعني يتكلم في هذه الاماكن غريب قوي، يعني الكلام ده جاي منين؟ جاي من الكلام منين؟ فقال مره ان كان في واحد من الاولياء ماشي في مكان في ليل، مكان فيه يعني مظلم كده، فطلع عليه عصابه، طلع عليه عصابه، فقفز من صلبه البدو، طلع منين؟ من ظهره، استغاث به. هو لسه بينه وبينه يجي 1000 سنه والله. فقال يا بدو، راح البدو طالع من صلبه من الجيل اللي لسه ايه؟ يعني ايه طلع من صلبه بقى اللي هي الذريه اللي هتجيب ذريه ورا ذريه ورا ذريه، وتخلق في وسط هذه المخلوقات اللي هي لا يعلم بها الا الله تبارك وتعالى، وتحول الى انسان معاه سيف بطار واداره على ايه؟ على العصابه، وراح رجع فين؟ في صلبه طلع. قلت له يا حاج انت الكلام ده يعني الله يعني الكلام ده ليس صحيح. فطبعا هم دايما يعتمدون على القصص الخياليه والروايات اللي هي اساطير الاولين عشان يستخفوا بها عقول الناس. لذلك تجد ان غالبهم ايضا في هؤلاء العقائد بيعتمد على ما يسمى بالكرامه، الكرامه البدائيه اللي عندهم في اهل السنه والجماعه. فتجده مثلا يجيب النار وياكلها، ها؟ ده كله عشان يثبت لنفسه ايه؟ والجماعه الرفاعيه يجيب التعابين ويلعب بها ويلفها حواليها ويجيب السيخ يدخله ويعمل يذبح واحد كده وسيح دمه في يحيي. واتضح ان موضوع تسيح الدم وذبح الناس دي كان في واحد صوفي تاني حكى عنها ان بيجيبه، انتوا عارفين اللي بتعمل فيه السجوب بتاع الحيوانات الصغيره دي، بس بقى بتاع المعز او هيبقى صغير، ويجيبوه يحطوا فيه زي حاجه حمراء ميه، ويبقى محطوط كده ايه في مكان محدش يشوفه. طبعا الجماعه الصوفيه بيربطوا كده بشانيه وحاجات ايه محدش بيلاحظ. ويروح جاي بقى الراجل اللي هو يعمل جنبه الكرامه بقى، يروح جايب السكينه يروح ايه يجيب رقبته، في ناس تلاقي ايه؟ دم دم واحنا جوا على الارض، يقول له قم باذن الله. يروح ايه يغفر نفسه كده ويكمل تمام وهان. ها؟ يعتمدون على هذا لاثبات الكرامات. واللي بيتفرج عليهم مين؟ العامة والبهمات وخفاف العقول، فيقوموا يصدقوا هذا الكلام فيقول لك دول من اولياء الله الصالح. وهكذا يفعل هؤلاء في هذه الامور التي يعني يلعبون بالنار، يلعبوا ايه؟ بالنار ويفسدون عقائد المسلمين. وأكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله.